الإسلامية تحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات رياض الجنة أن تقدم لكم. لينظر إلى السماء يبحث عن الملك. نزل يوما فاستبطن بطن الوادي، فبينما هو يمشي نودي فنظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله فلم يرى أحدا، ثم نودي فنظر فلم يرى أحدا، ثم نودي وسمع صوتا من السماء فرفع رأسه فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالسا على كرسي في الهواء بين السماء والأرض، يعني جبريل عليه السلام، فأخذته رجفة شديدة. قال صلى الله عليه وسلم: وجئت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض فأتيت خديجة فقال: زملوني دثروني، فصبوا عليه ماء ودثروه، فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنزل وربك فكبر وثيابك فظاهر والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد ذلك وتتابع، قال تعالى: ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وبعدها مباشرة نزل في نفس اليوم، أنزل الله تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لظنه صلى الله عليه وسلم بنفسه. ونزل بعدها مباشرة: وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، أي دين عظيم. ثم في اليوم التالي نزل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وعرض الله عز وجل عليه ما هو مفتوح على أمته كنزا من قبيل التثبيت والتيقين، فسر بذلك، فأنزل الله عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أنني أنقل الآن من السيرة الذهبية صحيح السيرة النبوية، فكل ما ينقل بالنصه بحرفه بإسناد صحيح. فأعطاه الله، أعطى مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله ألف ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسك، في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بداية الوحي: بينما أنا نائم إذ جيء بمفاتيح خزائن الأرض فوضحت في يدي، أصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل بعدها مباشرة: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، ضالا أي في فترة 40 سنة قبل الرسالة، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر السورة. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم نزل في اليوم الذي يليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض ظهرك، يعني ما كان في الجاهلين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فررت فانصب وإلى ربك فارغب. آثرت أن أسوق هذه الآيات بترتيب النزول لكي يتضح لك الأمر كيف كانت بداية الدعوة وكيف كان الأمر في بدايتها. أيها الإخوة، إن الإسلام دين جاء ليسود العالم، ودعوة الإسلام جاءت لتحكم الدنيا. فالإسلام حين جاءت هذه الدعوة ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بتبليغها، لم يوكل رسول الله إلى نفسه اليوم بالتبليغ ويترك ليجتهد، بل هي مراحل وضعها الله عز وجل ونقل فيها رسوله صلى الله عليه وسلم في مراتب العبودية خطوة خطوة ودرجة درجة، حتى وصل إلى ما يرتضيه له منه. لذلك أقول أننا دخلنا هنا في قضية الدعوة، فستكون القضية هنا تحتاج منا إلى بسط وإلى صبر منكم وفهم فهم عميق ودقيق لكي نرى من خلال السيرة كما ذكرت لكم في أول الأمر أننا نريد أن نسير من خلال السيرة في نفس الطريق الذي سار منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. نشهد جميعا أنه قد حال غريبا. نريد أن نمحو هذه الغربة ونبدلها. لابد أن نرجع لنرى كيف بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغربة الأولى كيف بدل غربة الإسلام الأولى وبنفس الطريقة نبدل الغربة الثانية. لذلك احفظوها مني مقولة أننا أيها الإخوة لسنا مطالبون بأن ننزل أحكام الإسلام ونطبقها على أي واقع كان، وإنما نحن مطالبون أن نوجد الواقع المناسب الذي ننزل عليه أحكام الإسلام. واضح؟ إن الواقع الذي يعيشه جاهلين، فلسنا مطالبون أن ننزل الأحكام ونوقع الأحكام ونطبق الأحكام على هذا الواقع الجاهلي الذي لا تستقيم معه الأحكام ولا يمكننا تطبيقها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنحن أكثر مما نحن مطالبون في تطبيق هذا على الواقع المر الذي نعيشه، نحن مطالبون بإيجاد الواقع المناسب الذي تطبق عليه هذه الأحكام. بمعنى بتوضيح أكثر، أننا وإن كنا نعيش فترة الاستضعاف وإخواننا في كل مكان يذبحون ويقتلون، نصرتهم كما يقول الفقهاء أنه إذا غزي بلد من بلدان الإسلام وجب الجهاد على كل مسلم، فالرجل يخرج بغير إذن والديه لأن غزي البلد، خلاص بقى جهاد دفع، والمرأة تخرج بغير إذن زوجها والحبس بغير إذن مواليه. لكن هل هذا يجب عليه الآن في ظل ما نحن فيه؟ لا، نحن مطالبون بإيجاد واقع يصلح فيه هذا الحكم. إيجاد واقع أولا، إصلاح الأرضية، لأن الله عز وجل قال في حق الجهاد وجاهدوا في الله حقا جهاده هو التماسك، وما جعل عليكم في الدين من حرج، في الدين من حرج. هكذا دائما يكون النص في حق الجهاد وفي حق التقوى. في حق التقوى ايضا انه لا يريد الله ان يعنتنا ولا ان يكلفنا ما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فالذي نحن مطالبون به في فترتنا هذه هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وضعنا هذا. لما جاءه خبان بن الأرد وهو ينام في متوسد برده في ظل الكعب يقول ألا ترى ما أصابنا؟ ألا ترى ما حل بنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان متوسدا برده في ظل الكعب وخباب يقول حمية النار ثم أرقدت عليها فوالله ما أطفأ وضاء إلا ولك ظهري. خباب سمية تطعن بحربة في فرجها فتقتل. بلال يوضع على صدره الصخر ويجر. والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في ظل الكعبة. ايه المطلوب؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال اصبروا. هي سنة الله في الدعوات التوحيد والانتناء والصبر. وإذ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال لهم تعالى اصبحهم. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض لينظر فينظر ما فينظر كيف تعملون. اصبروا. هي قول النبي لخباب. اصبروا. هي حين مر بآل ياسر. اصبروا. هي نفس القضية. كان الامتحان الاكبر في العهد المكي هو الصبر على الاذى. الصبر حقيقة بمعناه الواقعي. نعم ايها الاخوة. ان قضية هذه الدعوة سمة من سمات هذا الدين. فهذا الدين وهذه الدعوة حركة ذات مراحل. كل مرحلة من مراحل تلك الدعوة لها وسائلها المكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. وكل مرحلة تسلم الى المرحلة التي تليها. فالاسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. كما انه لا يقابل مراحل الواقع بوسائل متجمدة. اقول ذلك. تصلون. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. الاسلام حركة دعوة ذات مراحل. كل مرحلة لها وسائلها المكافئة لمقتضياتها وحاجاتها الواقعية. كل مرحلة تسلم الى المرحلة التي تليها. سنجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته 3 سنوات دعوة سرية. ثم ذلك 5 سنوات وانذر عشيرتك الاقربين في مكة. بعد 8 سنوات بدأ يتجه الى الطائف ويامر اصحابه بالخروج الى حبشة ويخرج نفسه على القبائل. بعد 13 سنة يخرج الى المدينة. بعدها بسنتين يبدأ الجهاد الفعلي وتكون غزوة بدر. بعدها 3 سنين تكون الهدنة ودعوة الملوك والرؤساء في على مستوى العالم. ثم بعدها 3 سنين يفتح مكة. هذه المراحل من الذي حددها؟ إنه الله. إنه الله الذي نقل فيها رسوله. كل مرحلة من هذه المراحل دعوة سرية، دعوة جهرية، الخروج من حيز قومه ومنطقته، الهجرة إلى مكان آخر، بداية المواجهة العسكرية مع أحزابه صلى الله عليه وسلم، كل هذه المراحل إنما كانت بوحي. وكل مرحلة من هذه المراحل شرع الله لها وسائل مناسبة للحاجات الواقعية. وكل مرحلة تتم تسلم الى التي تليها. فالاسلام لا يقابل الواقع بنظريات مجردة. كنت في عرس احد اخوانكم في الحظ اليوم قلت ان الله عز وجل اذا امر بامر وشرع حكما فانه حينئذ لا يامر بالامر او يشرع الحكم ويضع في سبيله العراقيل. وانما اذا امر الله بامر مهد له وفتح له جميع السبل ويسر جميع الطرق لفعل هذا الامر. فحين امر الله بالزواج يسر الامر الى اقصى حد. فاوصى الاولياء بان ييسروا المهر. بوب الامام البخاري بابا فقال باب تزويج المحسن. 2 امر الولي الا يعطل المرأة اذا جاءها كفؤها. يعني بعد امر بالتيسير في التكاليف كذلك امر الولي بعدم العطل حتى ان الشرع قال ان المرأة اذا احضرها وليها زوجها الحاكم. انتبه. المقصود ليس بصوت ذلك وانما الله عز وجل حين يأمر بأمر ييسر سبل فعله. وإذا نهى عن نهي سد كل الطرق الموصلة إليه. حين أمر بالزواج يسر سبله. وحين نهى عن الزنا سد طرقه. فأمر بقطع البصر. ونهى عن الاختلاط. ونهى عن التبرج. سد أبواب الموصلة إلى الزنا. الشاهد ان الاسلام لا يقابل الواقع بمثاليات جامدة. وانما يقابل الواقع بواقعية وبأشياء متجددة بوسائل متجددة. أما الذين تراهم من أهل بعض الدعوات الذين يسوقون النصوص المختلفة بكل مرحلة من المراحل ليوقعونا على مرحلة محددة، يعني الواقع الذي نعيشه اليوم، يقول لك بعضهم أن كل آيات الصفح والعصر نسخت بآية السيف، وآخر يقول لا لا لا، نحن في مرحلة كالمرحلة المكية، خلينا تحت الأرض، لا هذا ولا ذاك. وهنا القضية تحتاج إلى فقه وإلى كلام العلماء، العلماء ليواجهوا الواقع بمجمل النصوص بمجمل أحكام الشريعة، حتى لا يقع الشباب في هذا الخلط الذي يقعون فيه هذه الأيام ويلبسون منهج هذا الدين لبسا مضللا، يحملون النصوص ما لا تحتمله من المبادئ والقواعد النهائية. ذلك لأنك تجد بعضهم يعتبر كل نص من نصوص القرآن والسنة كما لو أنها نصا نهائيا. لا أيها الإخوة، إننا ينبغي أن نفهم دين الله وأن نفهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم فتوى العلماء، ثم نسير على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المدى الزمني أيضا حتى لا يلتبس كلامي على بعض الناس يقول لك 3 سنوات سرية وسنتين جارية وثمانية كذا، لا لا لا، المدى الزمني في الأصل تقدير رباني وليس جهدا بشريا. الله تعالى قال للنبي محمد، أنتم صلعنا صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون، فاستمسك بالذي أوحي إليك. واضح الآية؟ أقول ثاني، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك نفسك تموت فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم بإنزال الباطش والعذاب فإن عليهم مقتدرون، سواء أخذناك أو عذبناهم فلا عليك، هذا ليس من شأنك ولا من عملك، إنما العمل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. هذه وصيتنا لشبابنا، كما قال نفس الكلام لموسى عليه السلام لما قال موسى عليه السلام: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على قلوبهم، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما. فهو ذكر فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. خلاص انت مستعين ماليش دعوة انت بقى، انما كما قال الله لنبي محمد: فاستمسك بالذي يوحي اليك انك على صراط مستقيم، قال لموسى: فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا هو المنطلق، ان يؤدي كل منا الذي عليه ويسأل الله الحق الذي له، كما جاء ذلك في نص الحديث المتفق عليه، قال انكم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انكم سترون بعدي اثرا وامورا تنكرونها. قالوا: فما نصنع يا رسول الله؟ قال: ادوا الذي عليكم واسألوا الله الحق الذي لكم. فلنؤدي الذي علينا بأن ندعو إلى الله وأن نعيش الإسلام حقيقة وأن نحكم شرع الله، أن نحكم بما أنزل الله في ذوات أنفسنا وفي بيوتنا، ونسأل الله الحق الذي لنا. وصلت للشباب هو ده الواجب عليك اليوم عملك ان تكون قدوة ان تكون دعوة ان تكون اصلا للدين ان تكون على قدرة وان تصلح نفسك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم فتحكم شرع الله في ذاتك وفي بيتك ومن تليه ومن تلي امرهم ثم تسأل الله الحق الذي لك فكما ذكرنا ان الوقت الزمني قد ايه سريه وقد ايه عشيرتك الاقربين وقد ايه تخرج خارج النطاق الى اخره الوقت الزمني هذا تقدير الله فقل لي طب كان بينزل على النبي وحش ينقله مرحلة بعد مرحلة طب احنا فين الوحي يجي منين نقول لا وانما بتحقيق ما حققه رسول الله يبقى حين ننظر الى الواقع فنرى الذي حققه رسول الله في سنتين قد نحققه نحن في 20 سنة ولا لا في 30 سنة في 50 سنة في 100 سنة عشان كده كثيرا ما يسألون بعض هؤلاء هتفضلوا تربوا لحد امتى معرفش افضل اربي لحد امتى لكن افضل اربي لما الاقي الثمرة المطلوبة على الوجه المطلوب هي كما ينبغي اذا في حالة دي ربنا وكما ذكرت في خطبتي الهجرة طريق التمكين يقول لك طيب انت كل ما تربي هيتقصوا من شغلتي انا علي ان انا ربي يتقصوا او يفضلوا ده ايه مش موضوعي زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بالاسباب في مع ابي بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن قريش وعبد الرحمن بن ابي بكر وخارج الاغنام كان اسمه ايه؟ عامر بن فهيرة واسماء بنت ابي بكر ودخل غار ثور وجلس عمل العلي ثالث بناهم على راسه قال ايه؟ لا تحزن ان الله معك فانا احمل الذي علي ثم اذا جاءت النتائج كما ارغب او على عكس ما ارغب اقول ان الله معك اذا صنعت الحق الذي علي اطلب الحق الذي لي كما قال تعالى وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا المقصود ايها الاخوه ان حين ندخل في دراسه دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا لسنا ندرسها من الناحيه النظريه او من ناحيه الحكايه وانما ندرسها من ناحيه الاستعاض والحبر والتطبيق العملي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم في اول امر نزل اليه اوامر متتاليه يا ايها المدثر قم فانذر وانظر الى كل الافعال بلفظ الامر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والركن فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر اوامر وانظر الى تحقيق هذه الاوامر بالفاء فانذر فكبر فطهر فاهجر فاصبر تفيد الترتيب والتعقيد افعل كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا ومباشره ثم ذكره الله فقال له ولا تمنن تستكثر الاوامر اللي ورا بعضيها دي 6 اوامر اوعى تستكثر عملك لا وهنا نقف مع قضيه اخرى وهي قضيه التدرج التدرج في الدعوه والتدرج في العباده والتدرج في طلب العلم التدرج دي كما رأيت ان الله عز وجل امره باوامر متدرجة يتبع بعضها بعضا اننا كثيرا ما نقرأ القرآن دون نظر الى خفاياه. ولا رؤية لمعانيه ولا تدبر لآياته. تعالى لنطالع هذه الاوامر البسيطة في الظاهر بعيدة المدى والغاية قوية الاثر والفعل في الحقيقة ونفس الامر. يا ايها المدثر قم فانذر. غاية الانذار انذر. غايته الا يترك رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم احدا ممن يخالف مرضاة الله في عالم الوجود الا وينذره. قم فايه انذر انذر. طب الانذار التخويف وسوء العاقبة يكون لمين؟ للموافق ولا للمخالف؟ للمخالف. فكل من تراه مخالفا يا محمد صلى الله عليه وسلم على ظهر الارض فانذره. عشان كده كده تجيب نفس الصورة. فاذا نقل في النقول فذلك يومئذ يوم حسير على الكافرين غير يسير. انذار. انذر كل من خالفك بعواقب وخيمة حتى تقع رجفة وزلزالا في قلبه وروعه. خوف. وسيأتي معنا بإذن الله تعالى في درس الأحد القادم أن من أهم أسباب اليقظة نرسل من أول يقظة قلنا ثلاث حاجات. الثالثة التصديق بالوعيد. إننا نقع في المعاصي لأننا لا نوقن لا نصدق يقينا بوعيد الله. لا نصدق يقينا بوعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي برجل نائم وعلى رأسه رجل قائم وفي يد هذا القائم حجر يرطخ به رأس النائم فإذا ضربه تفتت رأس النائم وتدهدأ الحجر فإذا ذهب القائم فأتى بالحجر ثم عادت رأس النائم فالتأمت فيضربها مرة أخرى يفعل به هذا إلى يوم القيامة. قال من هذا يا أخي جبريل؟ قال هؤلاء الذين ينامون عن الفريضة. يبقى مهما كنت نائم لو مصدق بالوحيد ده هتنتفض قائم ولا لا؟ الناس اللي بتضيع صلاة الفجر مصدقين بالوحيدة؟ وفي الرواية الأخرى هؤلاء الذين يحفظون كتاب الله ثم ينامون عنهم ولا يقومون به. يبقى اللي يحفظ كلام ربنا يجيله نوم كل ما يجيله نوم كل ما يرقد يتذكر ان في واحد واقف على دماغه هيكسر نفوخه فينتفض قائما. التصديق بالوعيد. المقصود تخويف. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه المغيرة الوليد بن المغيرة وقال له يا محمد إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا وإن كنت تريد مالا جمعنا لك المال فأغناك فجعلناك أغنانا وإن كان بك مس أخذناك وحالتنا. قال أنت هيت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسماعيل ثم تلا علي آيات من أول سورة فصلت آيات من أول سورة فصلت حتى إذا وصل إلى قوله فإن تولوا فقول أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قام أبو الوليد مسرعا وهو يحمي رأسه بيده ويجلي وعاد إلى قومه وقالوا لقد عاد الوليد أبا الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. في الآية التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب ولا كان مين؟ أحد الصحابة يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب الدم. جاء مسلحا فآمن. هذه غاية القيام للإنذار. أن تنذر أختك، أمك، زوجتك، ابنتك، عمتك، خالتك المتبرجة، تقول لها تخرجين هكذا، يوشك أن ينزل الله عليك صاحبة من السماء. قول أخشى إن خرجت هكذا أن يخسف الله بك الأرض. قول ولا بأس أن ترغبها، فالنفوس بين الترغيب والترهيب، رقبها وخوفها، جانب هذا إلى جانب، ضع هذا إلى جنب هذا. المقصود قال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر. لذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا النذير العريان بين يدي عذاب شديد. نذير، دعك من المثبطين والمخذلين الذين يقولون انتم ماركوش الا العذاب، انتم ماركوش الا النار، بس عمين رعبتوا الناس. يا جماعة هذا دين الله، هي دي دعوة ربنا كده. قال الله لموسى عليه السلام فقولا له، قولا مين؟ لفرعون، قولا لينا. قال له من القول لين إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، صح ولا لا؟ يبقى ده من القول لين ولا من الناجب؟ من لين، لأن ده كلام الله ولا كلام الله. النفوس تأتي بالترعيب، بالترهيب، بالتخويف، بالتهديد، هكذا جبيلة النفوس كده، خلق الله فضلها على هذا الأرض. فالمفروض يا شباب أننا ينبغي أن نعلم أن هذه الأوامر البسيطة قم فأنذر هي أوامر عظيمة رسم الله لرسوله خط الدعوة. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. غاية تكبير الرب ألا يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ممن يخالف مرضاة الله في عالم الوجود، لا يترك لأحد كبرياء في الأرض إلا وتكسر شوكتها وتبلغ ظهر الدماغ حتى لا يبقى في الأرض كبرياء إلا لله تعالى. وربك فكبر. إن ضياع كثير من المسلمين سببه أن في قلوبهم أكبر من الله. نعم، هناك من المال عنده أكبر من الله، الشركة اللي هو بيشتغل فيها أو صاحبها أكبر من ربه، وهناك من زوجته اكبر عنده من الله، وهناك من اولاده عنده اكبر من الله، وكثير من الناس نفوسهم ولذاتهم وشهواتهم واهواؤهم ورغباتهم اكبر عندهم من الله. فهو عند نفسه عنده اكبر من الله. والكلام ده مش بنقوله كده، ده واقع. واقع ازاي؟ القضية مش قضية كلام، ده تصرفات. لو ان انسانا خير بين امر من اوامر الله وعقوبة من عقوبات الدنيا، دايما اقول أن أهون شيء عند الناس أوامر الله. لو راح الشغل وقالوا له احلق دهنك ولا تطلع من الشغل يقول ايه؟ على طول احلق. لو واحد الجامعة وقالوا له هتقلعي النقاب ولا تروحي تقول ايه؟ لا لا النقاب. لو امرأة تعبانة شوية وجات حملت تعمل ايه؟ تنزل الحمل وهكذا. دائما اوامر الله عندنا نتخلص منها بسهولة جدا. فلذلك ما تكلمنا تتحدث في مسألة تعظيم الرب في القلب، مسألة توقير الله، قلنا أن يكون أن تكون أوامر الله عندك أغلى من حياتك، هذا توقير الله، أن يكون توقير أوامره في القلب. فربك فكبر، يعني ألا يكون في قلبك أكبر من الله، بمعنى ألا يكون عندك أكبر من أوامر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. تيجي على طول تنام ولا تصلي الصبح؟ لا، أقوم أصلي. تتمسك بدينك يعني باللحية والسمت الحسن ولا تاكل عيش؟ لا، أتمسك بديني ومش هموت من الجوع لأن الله هو الرزاق. هيجي معنا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته على أربعة أركان، منها التوحيد، وهنبدأ نفصل بقى مسألة التوحيد وأثره الواقعي في الحياة. أثر التوحيد الواقعي مش الكلام النظري، وإنما ازاي تكون موحد حقيقي بفعل. الشاهد أن قول الله وربك فكبر ألا تترك كبرياء لأحد في قلبك إلا حطمتها وكسرت شوكتها وقلبتها ظهر جبار، تقلبها ظاهرة على طول، فلا يصير عندك أكبر من الله جل جلاله. وثيابك فطهر، غاية تطهير الثياب وهجران الرجس والرجس وهجران الرجس والرجس فأزر. أن يبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطهير الظاهر والباطن وتزكية النفس من جميع السوائل والألوان إلى حد وكمال يمكن لنفس بشرية أن تكونه. تطهير الظاهر ثيابك فطهر، والرجس فهجر، تطهير الباطن، تزكية النفس من جميع السوائل والألوان حتى يمكن لنفس بشرية تحت ظلال الله ورحمته، تحت ظلال رحمة الله الوارثة وحفظه وكلائه وهدايته ونوره، حتى يكون أعلى مثل في المجتمع البشري، تجتذب إليه القلوب السليمة وتحس بهيبته وفخامته القلوب الزائغة، حتى ترتكز إلى هذا الشخص الدنيا بأسرها وفاقا أو خلافا. ده كلام خطير يا شباب، انتبه. ثيابك فطهر والرجل تهجر، كن طاهر الطاهر والباطن، كن مزكيا لنفسك من جميع السوائل والالوان، كن عبدا ربانيا يعني عبدا لله وحده وليس لشيء اخر. صل بهذه التزكيه الى ان تكون اعلى مثل في المجتمع البشري، فيصير مظهرك بطهاره الظاهر وصدقك في التعامل بطهاره الباطن يجذب اليك القلوب السليمه. وثيابي وهجران الرجل، وهجران الرجل ان تبالغ في تطهير ظاهرك وباطنك، فتصبح الرجل الذي اذا رؤي ذكر الله تصبح الرجل الذي تجتذب إليك القلوب السليمة، تحس بهيبتك وفخامتك القلوب الزائغة. نريدك الرجل بهذا الأمر في البداية، كما قلت قبل ذلك أن صاحبي السجن قالا ليوسف نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين، نراك سيفينك من المحسنين، نريد أن نراك من المحسنين، المحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، نريد أن نراك من المحسنين، نريد أن نراك هذا الرجل الذي إذا رؤي ذكر الله، الذي يلتزم على سمته إذا رؤي يقال هذا هو الإسلام، ما أجمل الإسلام. ثم قال ربنا ولا تمنن تستكثر، غاية عدم الاستكثار بالمنة ألا تعد فعالاتك وجهودك فخيمة عظيمة، بل لا تزال تجتهد في عمل بعد عمل. لذا قال الله في ألم نشرح فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تبذل الكثير من الجهد والتضحية والفداء ثم تنسى كل ذلك، ألا تشعر بما قدمت، بل تستقله وتستصغره وتحتمله في حق الله بحيث لا تشعر بما بذلت وقدمت، فلا تكون لك منة على الله. ولا تمنن تستكثر، كما حدثتكم قبل ذلك أن إنسانا إذا استكثر ما يفعل فإنه لن يفعل. لما تيجي تقول لأخ واحد التزم جديد، أنت بتصلي الفجر في المسجد ليه؟ يقول لك يا أخي إحنا كنا فين وبقينا فين؟ ده أنا كثر خيري إن أنا بصلي الأربع أوقات، أنا جزاني الله خيرا إن أنا بصلي الأربع أوقات. لا يا سيدي ما جزاك الله خير، بصلي وأنت بتصلي لي، ولا ربنا بتصلي لنفسك لمصلحتك. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، تمن على الله. قال الله ولا تمنن تستكثر، لا تمنن تستكثر، إذا فعلت فبذلت جهودا أنفقت أموالك ضيعت صنعت وصنعت، فاحتقر عملك واستصغر، فإنه كلما كبر العمل في قلبك صغر عند الله. لما تيجي اخر الليل كده وتقول يا سلام انا لو ما كانش في عمري الا الليله دي بس استاهل بها الفردوس الاعلى، لا يقبل الله منك شيئا. قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. يجي قايم طول الليل وبالسحر يستغفر، يقول يا رب اغفر لي ما عبدناك حق عبادتك. مش الملائكة كده؟ منهم قائم إلى يوم القيامة، راكع إلى يوم القيامة، ساجد إلى يوم القيامة، حتى إذا قامت القيامة يقولون سبحانك ما عبدناك، ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه ولا تمنن تستكثر فهم، فلما قال لن ينجي أحدكم عمله قالوا ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمد له برحمة منه وفضل، وسال دمه الشريف الأرض جاء دواه وإلى أخير النهاية لن ينجي عملي إن الله لا أدري ما يصنع. صلى الله عليه وسلم لن نتكف مبدأ تنطلق به في بداية عملك في الدعوة وانتظارك للنصر، لا تستكثر عملك، اقتل كل ما تقدر ثم اطلب من ربك العافية. انظر لما يصوم المسلم رمضان صيام وقيام وصدق وإطعام وإلى آخره، وفي النهاية قالت السيدة عائشة في العشر الأواخر يا رسول الله إذا أدركت ليلة القدر فبما أدعو؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بعد العمل يصب العفو. اللهم اعف عنا يا رب. وانما سبب الفتور ان تمن تستكثر. اذا استكثرت عملك ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ولربك فاصبر إشارة إلى ما سيلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المعاندين من المخالفة والاستهزاء والسخرية. الاستهزاء والسخرية الى الجلد والاجتهاد في قتله وقتل اصحابه وإمادة كل من التف حوله. يأمره الله ان يصبر، ان يصبر على كل ذلك بقوة وجلالة، لا لينال حظا من حظوظ نفسه بل ولربك. فاصبر لمين؟ لربك. اصبر لربك ولربك فاصبر لمجرد مرضاة ربك. اصبر لا من اجل ان تنتصر وترى ثمرة عملك، اصبر لا لاجل انك اذا تمكنت انتقمت، مش اصبر عشان في الاخر هتبقى ليك، لا لربك فاصبر. اصبر لمن؟ لله سبحانه وتعالى. نظرت الى بداية الدعوة، بداية التربية، يا ايها المدثر قم فانذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجس فاهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذا هو الصبر. وصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه فهم هذه الاوامر في صورتها الظاهرة، رأى في بساطتها الظاهرة وتأمل روعتها فيما وراءها. نعم اي والله هذه آيات ما أكبرها وما أعظمها وما أشدها في العمل، ما أعظمها إثارة لعاصفة أو جاء تحضر جوانب العالم كله وتتركها يتلاحم بعضها في بعض. هذه بداية الدعوة، بداية الدعوة إلى الله. وقد يتساءل متسائل لما كانت السنوات الثلاثة الأول دعوة سرية؟ هل لخوف رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه؟ لخوفه صلى الله عليه وسلم على ذاته واصحابه؟ لا. ايها اخوة، لا ريب ان تكتم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الى الاسلام خلال هذه السنوات الاولى لم يكن سببه الخوف على نفسه. فهو صلى الله عليه وسلم حينما كلف بالدعوة ونزل عليه قوله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر، علم انه رسول الله الى الناس، وهو لذلك يوقن ان الاله الذي امره وكلفه بهذه الدعوة قادر على ان يحميه ويعصمه من الناس، ولا لا؟ على ان الله الذي امره وابتحثه قادر على ان يعصمه من الناس. ولو امره الله من اول يوم ان يصبح بالدعوة بين الناس عاما علنا لما توانى عن ذلك ساعة، ولو رأى في ذلك مصرعة، فانه سيقوم بامر الله مهما كانت النتائج. ولكن الله عز وجل الهم رسول الله، والالهام كما ذكرنا نوع من انواع الوحي، ان يبدأ الدعوة في فترتها الاولى بسرية وتكتم، وان لا يلقي بها الا من يغلب على ظنه انه سيصبح لها ويؤمن بها، تعليما ايضا للدعاة من بعده، ارشادا لهم الى مشروعية الاخذ بالحيطة والاسباب الظاهرة وما يقرره التفكير والعقل السليم من الوسائل التي ينبغي ان تتخذ من اجل الوصول الى غايات الدعوة واهدافها. نعم ايها الاخوة، ان في هذه الدعوة السرية ما فيها من الفوائد، اول فائدة ان يعلم الدعاء كيف يدعون الى الله، فانتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يدعوهم بحيث لم يدعو شخصا ممن دعاهم الا واستجاب له بادي الراي، ابو بكر الصديق، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، بلال، حمار، ابو ذر الى اخره، كان ينتقيهم انتقاء فردا فردا، شخصا شخصا، انسانا انسانا. لماذا؟ كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا حيطة وحدث وبعد عن المواجهات الساخنة في بداية الدعوة. وهنا يستفيد الأب الملتزم فائدة هامة، أنك إذا التزمت في بداية الالتزام أعفيت لحيتك، أو أنك أيتها الأخت في بداية الالتزام لبست النقاب. لا يصح فتح أبواب المعارك وفتح جميع الجبهات، وإنما يكون الأمر بحكمة وحنكة، بأن يبدأ الشاب الذي ليس هو ملكا ملك لنفسه، أخذ في الثانوي أو في الجامعة، ساعد ما يبدأ يحفي لحيته في البيت، أبوها يتريق عليه، وأخته هتعديه، وأبوه هيطرده من البيت، وأمه هتدعي عليه، فيبدأ ابتداء يمكن لنفسه في قلب شخص في البيت، يبدأ ياخذ ايه؟ يستقطب واحد، مين الاميل اليه؟ امك؟ يبدأ يدخل الى امه بالتحكم ويعلمها انه سيعفي لحيته لاجل ان رسول الله قال كذا، وقال صلى الله عليه وسلم اذا مات ميت انقضى منهم عمله الا من ثلاث، فمنها ولد صالح يدعو له، وارجو انا يعني بعملها عشان ادعي لك انت وتدخلي الجنة بعدي، هكذا. اذا كان اخوه كبير يبدا ياخذ يحيده، ان لم يجعله معه على الاقل يخليه على الحياد، هكذا بنفس تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه لم يواجه بالدعوة الا من سيكون لها. اما اذا فتحنا باب المعارك، حرب مع ابوه وحرب مع امه، حرب مع اخوه، حرب مع اخته، حرب مع الجيران، حرب مع المدرسين في المدرسة والمعيدين في الجامعة، حرب مع المجتمع، و هذه الحروب في النهاية اما ان يغلو فيكفر كل هؤلاء، واما ان يفتر فيترك كل شيء، واما ان يصبر فهذا هو الذي سينجو، واسال الله يجعلني واياكم من الصابرين. فلذلك انتبه ان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما كان يراعى فيه انه يسرع للامه من بعده، ففي فعله هذا تعليم للدعاء. سياتي معنا في خطبه الجمعه مش بكره اللي زيها باذن الله تعالى في الرحمه كما الجايه دي اللي بعدها، نتكلم عن الحكمه في الدعوه الى الله. اتيتها من ثلاث ايات ليس لها رابع في القرآن، في قول الله عز وجل على لسان الدعاء: وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، امسك كلمة سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى: ويهديهم سبل السلام. هم ثلاث ايات في القرآن اللي فيهم كلمة خبز. السؤال هو الحق سبيل ولا سبل؟ سبيل واحد. قال تعالى وان هذا صراط فرد مستقيما ولا تتبع ولا تتبعوا السبل. فالسبل للباطل والسبيل الواحد. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. اما في وجه السبل هنا ان الانبياء يقولوا وقد هدانا سبلنا وقد هدانا الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال الله عز وجل ويهديهم سبل. يقول العلماء الذين تمحلوا في تفسير هذه الايات ان هذه السبل سبل الحيطة والحذر والحكمة في الحركة والوصول الى القلوب. سبل سبل مختلفة ولكن هذه السبل في خضم الصراط المستقيم. ويجب ان استفيق به. لكن السهل هنا الان هو هذا ما فعله رسول الله اتخاذ هذه السبل ان يدعو الاشخاص فردا فردا يذهب اليهم في البيوت ياخذهم الى شعاب مكة لاداء الصلاة يدفعهم في بيت الارقم ابن ابي الارقم ليعلمهم القرآن. هذه هي سبل نصر الدعوة. انتبه. فلذلك ينبغي ان تفهم هذا مشروعية اخذ الحيطة والحذر والاسباب الظاهرة وما يقرره التفكير والحقل السليم من الوسائل التي ينبغي ان تتخذ من اجل الوصول الى غايات الدعوة واهدافها بشرط الا تخالف كتابا ولا سنة. على شرط اخر الا يتغلب كل ذلك على الاعتماد والاتكال على الله وحده. ان الاعتماد على تلك السبل ونسيان الله يخدش اطول ايمان. ثم انه يتنافى مع طبيعة الدعوة. ذكرت في فن الدعوة انك ينبغي ان تعلم في دعوتك الى الله ان الوسائل عبودية وان الغايات عبودية. ففي دين الاسلام الغاية لا تبرر الوسيلة. فلا بد ان تكون الوسيلة ضيفة والغاية طاهرة. فالوسيلة المنحطة تحطم معنى العبادة النظيفة. فوسائل الدعوة وان كانت ليست توقيفية وسيأتي معنا في هذه التفصيل ان شاء الله في معنى هذه الكلمة انها ليست وقف توقيفية وانما يجوز الاجتهاد في وسائل الدعوة ولكن لا تخرج من حيز العبادة الكتاب والسنة في حيز الوسائل المشروعة التي لا يختلف عليها الناس. من هنا تدرك ان اسلوب دعوته عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة كان من قبيل السياسة الشرعية بوصف كونه اماما صلى الله عليه وآله وسلم ويعلمك المرونة. وحدود المرونة قد حددتها الشريعة الاسلامية اعتمادا على الواقع الذي يعيشه الدعاء. من اجل هذا اسمع النقطة الخطيرة الجالية. اجمع الفقهاء على ان المسلمين اذا كانوا من الضعف والقلة بحيث يغلب على الظن انهم سيقتلون من غير اي نكاية في اعدائهم اذا ما اتبعوا قتالهم فينبغي ان تقدم هنا مصلحة حفظ النفس. لان المصلحة المقابلة مصلحة حفظ الدين موهومة او انت بيدركون. نوضح يا شباب عشان الواقع اللي احنا عايشينه النهاردة يستلزم هذه المسألة على وجه التحديد. انه اذا كان المسلمون من الضعف والقلة بحيث انهم لو واجهوا سيفنوا. يغلب على الظن انه اذا حصل منهم مواجهة سيفنوا. فالواجب على المسلمين هنا المهادنة بل وان يدفعوا لاعدائهم ليكفوا عنهم. يقول الحنس بن عبد السلام في حرمة الخوض في مثل هذا الجهاد قائلا: فاذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفس مع شفاء صدور الكفار وارغام اهل الاسلام. وقد صار الثبوت هنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة. يعني لو ان جماعة من المسلمين يواجهون عدوا من الكافرين، جماعة المسلمين عدد قليل جدا قدام عدد المشركين الضخم الكبير، غلب على الظن انهم لو دخلوا سيفنوا، هيقتلوا المسلمين كلهم تماما. هنا يجب للهزام ويحرم المواجهة. تحرم المواجهة ده اسمه ليه؟ قالوا لانه هنا لابد مصلحة حفظ النفس. اثنين، هيحصل شفاء لصدور المشركين لانهم انتقموا من المسلمين وخلصوا عليهم. فنقول مع غلبة الظن من حيث الحقيقة برضو ننتبه الى هذه القضية، انها مش حفظ نفس بس، ده حفظ الدين كمان. المصلحة دي الانسحاب او عدم المواجهة في هذه الحال، ان تبقى ارواح المسلمين سليمة، مش حفظ نفس، ده حفظ للدين. الرسول بتقال كده قد ده انتهلك هذه العظامة فايه؟ لن تعبد في الارض، لن تعبد في الارض. راجع كتاب العز ابن عبد السلام قواعد الاحكام في مصالح الانام، قواعد الاحكام في مصالح الانام، فهو بسط في هذه المسألة بسطا لطيفا، فقال انها مصلحة دين ايضا، اذ المصلحة الدينية تقتضي ان تبقى ارواح المسلمين سليمة لكي يتقدموا ويجاهدوا في الميادين المفتوحة الاخرى، والا فان هلاكهم يعتبر اضرارا بالدين نفسه وفتحا للمجال امام الكافرين ليقتحموا ما كان مسدودا امامه من السبيل. المقصود ان مسألة الاصرار والجهر بالدعوة كانت اجتهادا من النبي بالهام الله له، اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم بالهام الله له لكي يحافظ على هذا الدين. ونستفيد منها كدعاء، اولا الانتقاء والاختيار لمن يصلح لبث الدعوة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدعو الا من كانت تشده اليه صلة قرابة او معرفة سابقة او من يغلب على ظنه انه سيسلم. فالانتقاء والاختيار ان تختار من تدعوه. ثانيا الصبر على هذا الانسان وبث الثبات في قيده وتحليمه وتوجيهه. قال سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تحت عيناك عنهم. فمسألة السرية اعطت لرسول الله الفرصة ان يكون امامه عدد قليل 3-4-5 يربيهم على عينه. ثلاثة نستفيد منها ايضا ان الانسان اذا خلى، كان المسلم من دول يروح في شعب من شعب مكة يصلي، خلى يصلي في شعب والشرك يملأ الارض، فيستشعر المسلم العزة وانه خلاف كل من هؤلاء على ظهر الارض. هؤلاء الذين هم على ظهر الارض كل دول مشركين وهو واقف وحده يصلي، تشعر بايه دي؟ انها قضية عظيمة.